حديث سيصد وشاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أبو سعيد خدج رازبة أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس روجك شروج الجمعة نبيجت كر وبرويل ستراكب ستراج شوامزاني دنجايا ديوارا دارا حتى دماهيك البش نبيجت كر فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يدي جحيلك بني أبو معيطة بيو البردستوي بشت يعني برسنجويرا بشت ويتنبجد فدفع أبو سعيد في صدره بيشن أبو سعيد دفعك هالدا ودست خلسنجيدا يعني هشياري خوبة أسين بيجد كم البرمرة نائي فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه أبي جحيليجك بخو سحكرا ريكا تشرك ناديتن اجبلي بيري إلا ادبر ربورة بس أفريقها هبو يارا عالم جلك المزقفتي فعاد لي اجتاز جارك دي زبريبا دبورة فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى بنقلي أبو سعيد بترش حيل دستخل سنجي فنال من أبي سعيد بجفي جحيلي قساقتنا أبو سعيد ثم دخل على مروان بشتنجا أبجح لها شونك مروان نظني ويل فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد وتحال مسألة منش أبو سعيد أبن أبو سعيد يهول مكريا وقوزن دفوك ودخل أبو سعيد خلفه على مروان وتبشت وراء أبو سعيد جكهات أنك مروان فقال مرواني قوت أبو سعيد ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد تو برزا يا خو شو صحبة الجلك هي تتنب بين ودى تشيبويا قال قوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قل بيغنبري بصلابة خذي ليبن تقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس هكر إيك شوان بيشكر وبرخو دا ستراكي شدي ما قوتي ما تفسير كري كو ستراكيا يعني البش ستراكي نبيشكر تشتكي وصابة وي إش عالمي ستارة بكات فأراد أحد أن يجتاز بين يديه وإيكي فيا إدبر سنجيرا بچتن إدبر بورتن إدبر نفجاويرا بچت فليدفعه بلا دفعك بلا بالدد بلا نهتن إدبر بورتن فإن أبا هكر هرخو عاصيكر إلا درابتن إدبر سنجيرا چتن دي إدبر نفجاويرا بورت فليقاتله هنج بلا أو أشحيل دفعك بلا شريل قلبك فإنما هو شيطان شنكو أفكسها أفكس مصر ربتن سر هندي إلا برنفيجة ربورت أفكسها شيطانك أبا الشيطان تمروفايا قريني أجنا يلقك.